السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح من صحيحه تحت باب إباحة ميتات البحر: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء، حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول. هذا تدليس من سفيان. سفيان هو ابن عيينة، وعمرو عمرو بن دينار، نعم هو شيخه، لكن ما ذكر أداة تحمل بينه وبين عمرو بن دينار. سفيان يقول سمع عمرو جابرا، سمع عمرو جابرا. ما أداة التحمل بينك يا سفيان وبين عمرو؟ لم تقل حدثني عمرو، ولا سمعت عمرو، ولا قال عمرو، ولا عن عمرو. فهذا تدليس من سفيان بن عيينة. قال سمع عمرو جابرا جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، يعني يعترضون عير قريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط الذي هو الورق النازل من الشجر، ورق يخبطون الشجر فينزل ورق فيبلونه بالماء ويأكلونه، فسمي جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. هنا فأكلنا منه نصف شهر، والرواية الأخرى فقمنا عليه شهرا حتى ثابت أجسامنا، رجعت بعد أن كانت هزيلة، رجعت إلى حالتها الأولى من القوة. قال فأخذ أبو بيضة ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته، سبحان الله. قال وجلس في حجاج عينه نفر، يعني الوقب بفتحة العين. قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك، يعني قلة مليئة بالودك بالسمن بالدهن يعني. قال وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده. تمنا المؤخر في السياق المقدم في المعنى، إنه الرواية الأولى أصح، وكما أسلفت فإن هنا تدليس من سفيان بن عيينة لما قال سفيان بن عيينة سمع عمرو جابر بن عبد الله، ما ذكر أداة تحمل بينه وبين عمرو بن دينار. قال وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا، نفس التدليس، يقول في جيش الخبط: إن رجلا نحر 3 جزائر، يعني 3 من البعير، ثم 3 ثم 3 ثم نهاه أبو عبيد. من هذا الذي نحر 3 ثم 3 ثم 3؟ هل هو قيس بن سعد بن عبادة؟ فقد كان مشهورا بالكرم ويروى عنه نحو ذلك. قال أيضا بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزواد على رقابنا. في رواية عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300، وأمر عليهم أبو عبيدة بن الجراح، ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا أو يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. الشخص يأكل تمرة في اليوم يا أخوان، سبحان الله كيف يعيشون، جاهدوا في سبيل الله حق جهاده. سمعت جابر بن عبد الله يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم من سيف البحر، يعني ساحل البحر، إلى آخره. في رواية فأكل منها الجيش من 18 ليلة، ورواية 15 ليلة يعني من العنبر، ورواية شهرا، قدم مسلم رواية الشهر. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.